يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؟ يعني داخل فيه، تضمن معناه دخول الشيء في الشيء، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم، لأن الدلالات على ثلاثة أنواع: دلالة تضمن، أو دلالة التزام، أو دلالة مطابقة. نعم.